أيها الناس، وهكذا في أمور الدنيا. وعد الله عز وجل امرأة وهي أم موسى، لما أراد فرعون أن يبطش بولدها موسى أمرها الله سبحانه وتعالى أن تضعه في تابوت وأن تلقيه في اليم، ووعدها أنه سيرده إليها، فوثقت وآمنت وصدقت بوعد الله، والله لا يخلف الميعاد، ففعلت. قال جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا هو الوعد، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ففعل، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هل سيرجع؟ وقد أخذه فرعون وجنوده، إنه وعد الله الحق الذي لا يخلف. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأختي قصيه، أي ستدعيه. وقالت لأختي قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ كلما عرض عليه مرضعة أبى أن يرضع، حتى جاءت أخته إليهم وقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالله لا يخلف وعده، ومما وعد الله سبحانه وتعالى به وعد بالنصر لمن نصره، وعد بالتمكين لمن أقام دينه، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد من آمن ومن اعتقد العقيدة الصحيحة وأقام التوحيد واستقام على دين الله عز وجل، وعده بالتمكين في الأرض، وعده بالاستخلاف في الأرض، ووعده بالأمن في الدنيا، وله الأمن أيضا يوم القيامة، والله لا يخلف وعده. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقام أصحابه بهذا الدين، استقاموا عليه، ودعوا الناس عربهم وعجمهم قريبهم وبعيدهم، دعوهم إلى هذا الدين، فنصروا هذا الدين، فمكنهم الله سبحانه وتعالى، مكنهم بالأرض وجعلهم سادة على الناس، ففتحوا الأمطار وفتحوا البلاد وعم الأمن بسبب أنهم نصروا دين الله، فحقق الله فيهم وعده القائل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والقائل تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره. والقائل جل في علاه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النصر لمن نصر دين الله، والله ينصر في الدنيا والآخرة، ينصره بعد تمحيص وبعد ابتلاء، ينصره الله عز وجل. نصر الله عز وجل المؤمنين في بدر، ونصرهم في أحد في أول الأمر بسبب استقامتهم على الدين. ولقد صدقكم الله وعده، ما يخلف الله وعده، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، أي تقتلونهم وتستأصلونهم، يعني المشركين، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم. لما حصلت منهم المخالفة وقعت المصيبة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. إذا هذا وعد يجب أن نؤمن به، أن الله عز وجل ناصر أولياءه، ناصر عباده الصالحين، لا شك ينصرهم في الدنيا وإن أماتهم وهم على نصرة دينه، فإن موتهم وهم على الصراط المستقيم يعد نصرا من الله. أن يميتك وأنت على الصراط لن تخرج عنه يمنة ولا يسرى، وتجد هذا النصر من الله يوم القيامة ويوم يقوم الأشهاد، فهو نصر. وإن سدت في الأرض فبها ونعمة. فانصروا الله عباد الله ينصركم في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، ومن وعد الله الحق أنه وعد من توكل عليه يكفيه، أن من اعتمد عليه جل وعلا وصدق في اعتماده وفوض أمره إليه جل وعلا فإنه كافيه، كافيك في جميع شؤونك إذا توكلت عليه، في جميع شؤونك من غير استثناء. قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل من شرطية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه في السراء والضراء. إذا توكلت عليه كفاك. الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عليهم أعدائهم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حقق الله وعد فيهم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم يريده علينا. أما ترون أعداء الله من اليهود والنصارى وسائر المشركين قد بسطوا أيديهم على المسلمين؟ فمن أقوى ما نعتصم به هو التوكل على الله، والله لا يخلف وعده أن من صدق في توكله فالله حسبه وكافيه. إبراهيم لما أراد قومه أن يحرقوه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ماذا قال؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل، كما جاء في الصحيحين الحديث من عباس حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار. فماذا كان من وعد الله؟ النجاة، النجاة وهو في وسط النار. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. الأمر لله، الأمر بيد الله عز وجل. ومن وعد الله عز وجل الذي وعد به عباده هو أنهم إذا اتقوا حق التقوى يسر أمورهم، والله لا يخلف وعده. ربي لا يخلف وعده، فإنه القائل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هل نشك في هذا الوعد معشر المسلمين؟ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ترك إبراهيم عليه السلام أهله هاجر وابن إسماعيل في صحراء لا ماء فيها ولا كلل ولا أنيس بأمر الله، أمر من الله عز وجل، وابتلاء له وامتحان، وأيضا وامتحان لامرأته هاجر. وانصرف فقالت له الله أمرك بهذا؟ تأملوا عباد الله في هذا السؤال الذي تسأله هذه المرأة الضعيفة، الله أمرك بهذا؟ هل هذا أمر من الله؟ قال لها نعم. قالت إذا لا يضيعنا الله، ثق بوعد الله أن من استقام على أمره وطاعه جل وعلا ولم يعترض على شرعه وأمره واتقى وحق التقوى في السراء والضراء، امرأة مع رضيع في الصحراء وهي تتقي الله عز وجل وتعتقد أن الله لن يضيعها وأن من يتقي الله عز وجل يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأن من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. انصرف إبراهيم وتركها مع رضيع وجراب من تمر وسقاء من ماء، نفذ الماء فعطشت وعطش صبيها وصار يتلوى حتى كرهت أن تنظر إليه، ذهبت لعلها تجد من يأويها، فصعدت على الصفا ومنه إلى المروة ثم إلى الصفا هكذا سبع أشواط حتى أرسل الله عز وجل إليها ملكا من الملائكة يدلها على موضع بقرب البيت، قال بجناحها هكذا فنزع ماءه زمزم، فرج الله عز وجل عنه، نزع ماء زمزم وجاء الطير يشرب من الماء، ثم تصعد هذه الطيور فتأتي الزوافد من بعيد فترى الطيور على سماء هذه الأرض، والعرب تعرف أماكن الماء، إذا حلقت الطيور على بقعة من الأرض فجاء إليها الناس لما عرفوا أن في هذا المكان ماء، وكان من شأنها ما كان من التيسير. فالله عز وجل لا يخلف وعده. ما أحوجنا أيها الناس إلى تقوى الله عز وجل حتى ييسر أمورنا. ومن وعد الله عز وجل أنه وعد ووعده الحق، أن من استقام على هذا الدين على العقيدة الصحيحة وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم قائما بشرع الله فارا من المعاصي صغيرها وكبيرها وعده بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وعده بالبشرى عند الموت، وعده بالأمن في البرزخ في اليوم الآخر وعند الموت في هذه المواقف العصيبة، والله لا يخلف وعده. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، والله لا يخلف وعده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم. هذا وعد من الله، أن من آمن وعمل الصالحات ناله الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يهدينا سواسمين، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم امننا في اوطاننا، اللهم ادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.